كلما انحسرت كورونا افتتحت شوارع جديدة متأهبة للعودة إلى الحياة، ثم وخلال أيام نتعرف إلى نسخة متحورة جديدة من كورونا. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وهذه المرة عن المتحور دلتا وحصيلة جديدة وتوزع جديد لإصابات كورونا العالمية. معكم براء صليبي وبدأت حلقتنا. سنبدأ من روسيا، حيث الإصابات قياسية والريبة تسبب انخفاض معدل التطعيم. تعد سلالة دلتا في العاصمة موسكو التي شهدت أكبر عدد من الوفيات اليومية منذ بدء الوباء مسؤولة عن 90% من الإصابات الجديدة وفقاً لرئيس بلدية المدينة، ويعتقد أن انتشار السلالة سببه انخفاض معدل التطعيم في جميع أنحاء البلاد. فعلى الرغم من أن روسيا كانت واحدة من أولئك الدول التي طرحت لقاحاً، فإن 12.8% فقط من الروس تلقوا جرعة واحدة و 9.9% طعموا بالكامل بحلول 16 من يونيو حزيران بسبب ريبة مواطنيها إزاء اللقاحات. وسجلت روسيا يوم السبت الماضي 29 من يونيو حزيران ارتفاعاً بنسبة 25% في عدد الإصابات على مدى الأيام السبعة الماضية، وارتفاعاً بنسبة 33% في عدد الوفيات خلال الفترة نفسها. وأعلنت العاصمة موسكو الأحد 27 من يونيو حزيران تسجيل 144 وفاة جراء الفيروس خلال 24 ساعة، وهي أسوأ حصيلة منذ ظهور الوباء. كما سجلت سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدينة في البلاد وإحدى المدن المستضيفة لمباريات كأس أوروبا لكرة القدم، سجلت حصيلة قياسية بلغت 107 وفيات. وكانت موسكو قد فرضت قيوداً جديدة في الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تعتزم حتى الآن إقرار إغلاق شامل على غرار ربيع عام 2020. المتحورة دلتا هي السائدة في البرتغال أيضاً، فقد اعترفت وزيرة الصحة البرتغالية أنه كان بإمكان البلاد التصرف بشكل مختلف لمنع انتشار السلالة التي تمثل الآن أكثر من نصف الحالات الجديدة في لشبونة ووادي تاغوس. وجاءت تعليقاتها بعد أن قالت أنجيلا ميركل إن الوضع في البرتغال كان من الممكن تجنبه بقواعد السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد أن سمحت البرتغال للمسافرين في بريطانيا بدخول البلاد إن كانت نتيجة فحوصهم غير إيجابية. وقال رئيس برنامج التطعيم البرتغالي إن البلاد قد لا تحقق هدفها المتمثل في تقديم جرعة أولى على الأقل إلى 70% من السكان بحلول أوائل أغسطس آب إذا استمر النقص. في فرنسا، وعلى الرغم من انخفاض الحالات ورفع معظم حالات الإغلاق، فإن الدلتا تثير القلق في منطقة جنوب غرب البلاد، ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء ووزير الصحة منطقة ليلاند، حيث تسببت السلالة في 70% من حالات الإصابة، ويعتقد في جميع أنحاء فرنسا أنها وراء 10% من الحالات، وينسب إلى المتحورة دلتا حالياً ما بين 9 و10% من إصابات كوفيد المسجلة في فرنسا. ديالا غنم صديقة مقيمة في فرنسا ستحكي لنا كيف يعيشون أيامهم في ظل هذه الأخطار الصحية. يعني نحن عم نطلع ونفوت حاليا بشكل طبيعي، عم نمشي بالشارع طبعا بدون ماسك، عم نقعد بالكافيات طبيعي. أنا شخصيا قريبا لسه ما أخذت اللقاح، بس قريبا خلال الأسبوع القادم أخذت موعد لأخذ اللقاح. بقى في تشجيع على هذا الموضوع، وما حدا بيعرف شو ممكن يصير. نتمنى نخلص، لأنه العالم فعليا ملت وداخلها بدها تخلص وترجع للحياة الطبيعية. ديالا ستخبرنا عن أيامهم في فرنسا، خصوصا بعد عودة الحياة إلى سابق عهدها وبدون كمامات. هلا بالنسبة للكورونا بفرنسا، الوضع حاليا ما في حكي عن حجر جديد بما يخص انتشار المتغير دلتا اللي مثل ما عم بيسموه. نحن بلش فك الحجر من 17 حزيران، بلشنا نقدر نطلع بدون ماسكات على الشارع، ما عدا طبعا بالأماكن المغلقة بالسوبر ماركت بالمحلات، بس نفوت على مكان مغلق أيانا كان مكان مغلق منضل عم نستخدم الماسك، لكن خارج أماكن هي بالشارع ما في داعي لاستخدام الماسك. 19 الشهر أو ليلة 20 كمان التغى حظر التجول اللي كان موجود، أول شيء مدوا كان عبكير، بعدين امتد أكتر صار تبع المساء، بعدين 9 المساء، المهم صار للإدعش بالليل، وبعدين بعشرين شهر كمان التغى حظر التجول. كمان البارات حاليا فتحت بنفس الوقت، كمان 19 شهر فتحت الدراسات، بعدها بفترة سمحوا للمطاعم يفتحوا حتى الصالات الجوانية، أول شي كان بس قعدة برا، هلأ تلاقي المطاعم والكافيات فاتحة بشكل طبيعي نوعا ما، العالم بتكون قاعدة إذا على طاولات برا فبدون ماسكات، حتى داخل المطاعم أو الكافيات أو البارات بس يدخل الشخص لازم يكون حاطط الماسك، لكن بس يقعد على الطاولة بيقدر يشيل الماسك. وطبعا عدد الأشخاص على طاولة واحدة 6 أشخاص أكثر شيء المسموح. طيب وماذا عن دلتا؟ أكيد في تخوف من انتشار هذا المتغير دلتا حاليا، بس أكثر شيء هن معتمدين على تسريع عملية التلقيح، تقريبا هلأ وصلوا بعتقد لـ50% نسبة تلقيح بالبلد بشكل عام، وعم بيشجعوا الكل لحتى يتلقح لحتى يقدروا يحدوا من انتشار سواء هذا المتغير. حتى الحفلات بآخر الشهر بعتقد حيرجعوا يسمحوا فيها الحفلات على الواقف، يعني لأن كان في عيد الموسيقى، كان في كتير فيستيفالات جاية، بقى صار في سماح في بعض الحالات لتجمعات، بعتقد لعدد الحفلات اللي فيها بس يصير أكثر من 1000 شخص، بعتقد في ضرورة لوجود وثيقة التلقيح لدخول بعض الأماكن، حتى للسفر الأفضل الواحد يعني لسه موجودة قصة إنه إذا الواحد معه فحص كورونا عامل فحص نتيجته سلبية، أو لازم يكون معه شهادة تلقيح إنه هو أخذ اللقاح. في أستراليا استفاقت يوم الأحد 27 من يونيو أكبر مدن البلاد سيدني على إغلاق يستمر أسبوعين لكبح انتشار دلتا، وفرض كذلك إغلاق ليومين فقط في مدينة داروين. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان: نظراً إلى مدى عدوى هذه المتحورة من الفيروس، فمن المرجح أن تزيد أعداد الإصابات في الأيام القليلة المقبلة بما يتجاوز ما رأيناه اليوم. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قيود جديدة لكبح تزايد الإصابات بالمتحورة دلتا، فقد سجلت إندونيسيا يوم الأحد 27 من يونيو حزيران عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ أكثر من 21,000، في وقت باتت المستشفيات تضيق بالمرضى في جاكرتا وغيرها من بؤر كوفيد في البلاد الواقع في جنوب شرق آسيا. وشددت الحكومة القيود على التنقل، لكنها تجنبت حتى الآن فرض تدابير إغلاق مشددة على غرار تلك التي طبقت في بلدان أخرى. وأقرت ماليزيا تمديداً لنحو شهر للإغلاق الشامل المفروض منذ مطلع حزيران يونيو، وفي بنغلاديش غدات إعلان إغلاق مشدد اعتباراً من 28 من يونيو حزيران لمواجهة الزيادة الخطيرة والمقلقة في عدد الإصابات بمتحورة دلتا، غادر الأحد العاصمة دكا عشرات الآلاف من العمال القادمين من مناطق أخرى من البلاد. وأعلنت تايلاند عن قيود جديدة بدأت تطبيقها اعتباراً من 2 أي أمس 29 من يونيو حزيران ولمدة شهر في بانكوك وضواحيها لمواجهة موجة إصابات جديدة تشمل إغلاق المطاعم ومواقع البناء. خففت القيود في أوروبا، وفي المقابل وكما سمعنا في فرنسا من ديالا، لا يزال التوجه السائد في عدة دول أوروبية هو تخفيف القيود. بلجيكا مثلاً بدأت الأحد 27 من يونيو حزيران المرحلة الثانية من خطة الصيف مع تسجيلها نحو 350 إصابة جديدة نهاية الأسبوع، وهو رقم أقل 10 مرات من المعدل المسجل خلال الأسابيع الستة الماضية، ترافق مع انخفاض كبير في عدد حالات الاستشفاء. صديقتنا علا تعيش في بلجيكا وستخبرنا عن تفاصيل الحياة اليوم هناك. هلأ بالنسبة لعنا ببلجيكا الحمد لله الأوضاع كتير أحسن من قبل، يعني كتير أمور تحسنت، كتير أمور تغيرت، يعني أكتر من قبل، أحسن من قبل يعني قصدي. مثل بالنسبة لحظر التجوال مثلا، أنه كان من قبل عنا أنه ما في ممنوع بعد الساعة 10، أنه ما عاد في حدا يطلع من البيت، ما حدا فيه. هلأ الحمد لله كله التغى وما بقى في شيء الحمد لله. يعني بالنسبة للإغلاقات كله فتح، المطاعم كلها فتحت، الكافيات، حتى السينما. أخذت ولادي طبعا على السينما مش يومين ثلاثة، وطبعا بس تدخلي بدك وتطلبي الاكل فاجباري انه هي طبعا اذا بدك تيك اوي يعني انه بس تاخدي، بدك تكوني حاطه طبعا الماسك اكيد، بس انه اثناء ما تعطي على الطاوله انه خلص اوكي فيك تشيلي. وبالنسبه للكافيات نفس الشيء، وبالنسبه للمدارس هلا الاعدادي والثانوي طبعا غير الابتدائي، الابتدائي والمتغنيل يعني ما في شيء الحمد لله، ما عادي الوضع مثل كل مدارس العالم يعني، بس الاعدادي والثانوي فإجباري إنك تحطي الماسك، ما في ممنوع يعني حتى بالكلاس بدهم يضلوا حاطينه. وفي ظل انتشار المتحورة دلتا، نوهت السلطات البلجيكية بالتقدم المسجل في التطعيم، وحصل 74% من الراشدين على جرعة لقاح، فيما صار 41% محصنين بالكامل. ويقدر الخبراء أنه يمكن تجنب موجة وبائية رابعة نهاية الصيف في حال تواصل التطعيم بالنسق الحالي. أما في إسبانيا وسويسرا فقد ألغيت إلزامية وضع الكمامة في الفضاءات المفتوحة، وهو قرار دخل حيز التنفيذ في إيطاليا اعتباراً من أمس 29 من حزيران يونيو. في بريطانيا أعلنت جامعة أكسفورد أنها باشرت اختبارات سريرية على لقاح تم تطويره بالتعاون مع أسترازينيكا ضد المتحورة بيتا، والتي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا. وكانت قد بدأت في لندن في أيار مايو تجارب سريرية على الاستجابة المناعية، ووصفت بأنها الأولى في العالم تتمحور حول أخذ جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكوفيد في إطار حملة جرعة داعمة في المملكة المتحدة، التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بالمتحورة دلتا أعاق الرفع التام للقيود المفروضة في إنجلترا، حيث رصدت لدى 96% من المصابين في بريطانيا منذ 14 من حزيران يونيو وجنوب أفريقيا. جرعة واحدة فقط لا تكفي، هذا ما قالته أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يوم الأربعاء الماضي. وقالت إن انتشار سلالة دلتا أظهرت أهمية تسريع التطعيم في أوروبا، حيث تظهر البيانات الأولية أنه يمكن أن يصيب الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاحات المتاحة حالياً. وأضافت أن جرعتين توفران حماية عالية لمواجهة هذه الدلتا، وقد سببت دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند جميع الإصابات الجديدة تقريبا في بريطانيا. وقالت ميركل الأربعاء الماضي إنه يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي مثلما فعلت ألمانيا فرض حجر صحي على الوافدين من بريطانيا، أخذة في الاعتبار مخاطر انتشار دلتا. والمملكة المتحدة ليست مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبلدان الآمنة، وذلك بسبب انتشار دلتا، لكن هذه القائمة ليست ملزمة للدول الأعضاء. لن ننسى مباريات اليورو وحماس الجمهور، جمهور اليورو، لحضور هذه المباريات، لكن هذا الحماس لا يمنع من التحذيرات. فقد حث رئيس الجمعية الطبية العالمية في ألمانيا، حث الناس على عدم السفر إلى لندن لحضور مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب مخاوف بشأن سلالة دلتا. وقبل مباراة ألمانيا أمام إنجلترا في لندن، قال فرانك أرليش مونتغومري إن المسافرين إلى بريطانيا عرضة لخطر الإصابة بسلالة دلتا. وقال لشبكة R&D الإخبارية الألمانية: أعتقد أن قرار السفر إلى لندن لا يتسم بالتحلي بالمسؤولية حتى بالنسبة للأشخاص الذين أخذوا اللقاح. وسيسمح ملعب ويمبلي البريطاني 60,000 متفرج بمشاهدة نصف نهائي البطولة ونهائيتها، وهذا يعني أن الملعب سيضم 75% من سعته في المباريتين. وطلب مسؤولو الصحة في الدنمارك من 4,000 مشجع طلبوا إجراء الفحص بعد أن أصيب 3 أشخاص حضروا مباراة الدنمارك أمام بلجيكا الخميس الماضي أصيبوا بسلالة دلتا. ويعتقد أن 3 أصيبوا بالفيروس لدى حضورهم للمباراة. منذ بداية جائحة كورونا ظهرت طفرات عديدة من الفيروس شملت معظمها متغيرات بسيطة عكس ما يحدث مع سلالة دلتا. وتزامناً مع رفع القيود في عدد من البلدان، حذر خبراء ألمان من مخاطر السلالة الجديدة شديدة العدوى. لجنة علماء بالحكومة الهندية كانوا من بين أولى الهيئات العلمية التي لفتت انتباه العالم لخطورة سلالة دلتا في تقرير نشر يوم 4 يونيو/حزيران 2021. السلالة رصدت أول مرة في الهند وتعتبر شديدة العدوى، وقد يتأثر بها حتى من سبقت له الإصابة بالمرض أو من لم يتلقى جرعة التطعيم كاملة. وقال باحثون باتحاد علم الوراثة SARS-CoV-2 والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في الهند، قالوا إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا تنقل العدوى بنسبة تزيد على 50% عما تنقله السلالات الأخرى، وحذروا من أن الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل موانع كافية أمام انتشارها كما حدث في دلهي. وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص مصالح الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها. وانتشرت هذه السلالة للأسف في أكثر من 50 دولة لحد الآن، ومنها بريطانيا كما تم رصدها في ألمانيا أيضاً. وذكر موقع شبكة VDR الألماني في 21 يونيو/حزيران أن باحثين متخصصين في دراسة الهواء في معهد ماكس بلانك الألماني كشفوا أنه في الغرف المغلقة تكفي بضع دقائق من الاتصال غير المحمي مع شخص مصاب من قبل لحدوث العدوى. كما يشعر الخبراء بشكل خاص بالقلق بشأن الأطفال والمراهقين غير الملقحين، على الرغم من انخفاض خطر تعرضهم للمرض في حالة الإصابة، فالانتشار الهائل للعدوى في بريطانيا يشمل الشباب بشكل خاص وفق تحليل لإمبريال كوليدج لندن. ذلك أن معدل نتائج الاختبار الإيجابية لدى الفئات العمرية الصغرى، أي حتى 24 عاماً، أعلى 5 مرات من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. وبهذا الصدد رصد موقع شبيغل أونلاين في 16 يونيو/حزيران رصد انتشار سلالة دلتا في ألمانيا، بالخصوص في مراكز الرعاية النهارية للأطفال وفي المدارس في عموم الولايات الألمانية. وتم بالفعل عزل وفرض حجر على العديد من الأطفال وعلى موظفي الرعاية والمعلمين. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد الزميلة والصديقة يلا فهد، كنت معكم براء صليبي. نتمنى لكم جميعاً السلامة ونلتقي في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.